بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. أما بعد، فأولا أحيي من يسمع هذا الصوت بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد لنا ولكم الأقوال والأعمال، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما سئل في السنن يدعو قبل صلاة الصبح بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا، وفي رواية عملا متقبلا ورزقا طيبا. وينبغي المسلم أن يعنى بمثل هذا الدعاء ويهتم به، سؤال الله تبارك وتعالى العلم النافع، والعلم النافع هو العلم المقرب إلى الله جل وعلا، وسؤال الله تبارك وتعالى العمل الصالح الموصل إلى الجنة، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا بني على العلم النافع، كذلك سؤال الله تبارك وتعالى الرزق الطيب. وهنا فائدة مهمة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم في بداية النهار بعد صلاة الصبح، لأن النهار هو موطن العمل والطلب والكسب والجد، والليل موطن السكن والراحة، ففي مفتتح النهار وبدايته يسأل الله تبارك وتعالى هذه الأمور الثلاثة. وهذا فيه تنبيه للمسلم أن هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن يهتم بها من بداية نهاره ومن أول يومه، يهتم بتحصيل العلم النافع وتحصيل العمل الصالح المتقبل وتحصيل الرزق الطيب الحلال، ويكون هذا همه ووكده ونصبه في نهاره كله. فإذا جاء الليل حمد الله على توفيقه وشكر الله على إنعامه ونام قرير العين، أطاع الله جل وعلا في يومه. فينبغي أن نهتم بهذا. موضوع الكلمة إخواني حفظنا الله وإياكم هو كما سمعتم الفهم الصحيح لمنهج السلف، وهذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، وينبغي لكل مسلم يريد سعادة نفسه وفوزها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة أن يهتم بفهم هذا الموضوع الفهم الصحيح، وأن يعنى بذلك غاية العناية، لأن الأمر والعبرة ليس من مجرد الدعوة. من يدعي الإسلام ولا يقيمه لا قيمة لدعواه، ومن يدعي السنة ولا يقيمها لا قيمة لدعواه، وإنما العبرة في الحقائق والأعمال ليست العبرة في الدعاوى، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعبرة هي بالاتباع والاقتداء والعمل بطاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال، وليست العبرة بالدعاوى. ومن هنا ينبغي أن نفهم أن السلفية أو السلف أو الدعوة السلفية أو نحو ذلك ليست دعوة يدعيها المرء لنفسه أو لطائفته أو لجماعته أو لفئة من الناس، وإنما هي منهج وطريقة وهدى مستقيم يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. طريقة صحيحة هي أصح الطرق وأسلمها وأعلمها وأحكمها، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا عندما يعرف المسلم السلف أو السلفية أو الدعوة السلفية ينبغي أن يعرفها المعرفة الصحيحة السليمة البعيدة عن التيارات الجارفة والفتن الكثيرة المطغية الملهية المبعدة عن طاعة الرب تبارك وتعالى، فينتسب إلى السلفية أو إلى السلف قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، ينتسب إليهم بهذه الطريقة، يأتسي بهم، يعرف سيرتهم، يعتقد عقيدتهم، يتبع آثارهم، يقتفي ما هم عليه، يستن بسنتهم. والمرء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع من أحب، وكما يقول شيخ الإسلام: من كان بهم أشبه كان إليهم أقرب، أي السلف الصالح. ولهذا لا بد من فهم منهج السلف، لا بد من فهم منهج السلف والعلم بمعنى أو مفهوم السلفية، يتعرف على المنهج وعلى السلفية وعلى الطريقة السنية، يتعرف عليها، يعرف أماراتها، يتعلم سماتها وعلاماتها، يترسم طريقها، ثم يسلك هذا الطريق فيكون من أهل السنة ومن السلف إذا قام بهذا الأمر. فليست العبرة بالدعوة، لا بد من العلم، لا بد من العلم النافع المؤدي للعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى. عندنا هنا أمران: سلفية أو سلف، ويقابلها ويضادها خلفية أو خلف. سلف وخلف هذان الاسمان ينبغي على المسلم أن يتعرف إليهما ويعرف ما معنى كل منهما، السلف والخلف. من السلف ومن الحقيق بهذا الاسم، ومن الخلف ومن الحقيق بهذا الاسم؟ لعلي أنطلق في توضيحي أو بيان ضابط كل منهما من خلال حديث عظيم يرويه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو حديث عظيم جدا ينبغي لنا أن نتدبره. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا حديث عظيم، حديث عظيم جدا، وهو يوضح لنا أو من خلاله نستطيع أن نستوضح ونتبين من السلف ومن الخلف، أو ما علامة السلف وما علامة الخلف. فقوله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، أنا أعتقد أن هذا أحسن ضابط لتعريف السلف، أو السلفي أحسن ضابط لتعريف هؤلاء هو هذا: إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. من كان كذلك فهو السلفي، أو الذي على الدعوة السلفية وعلى المنهج السلفي. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وأهل العلم قالوا في تعريف السلفي بأنه من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ثبت عنه في حديث الافتراق، ولعله يأتي معنا نص الحديث. بماذا وصفهم عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا؟ قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. هاتان صفتان رئيستان لكل سلفي ولكل منتم للسلف: يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، صفتان عظيمتان جدا لكل سلفي، وهما أهم الصفات: الأول الأخذ بالسنة، والثاني الاقتداء بالأمر. الأخذ بالسنة هذا فيه إشارة إلى سلامة مصدر التلقي عند السلفي، فيه إشارة إلى سلامة مصدر التلقي عند السلفي أو المتبع للسلف. مصدر تلقي، منهجه في التلقي هو الأخذ بالسنة، ينحي الآراء، ينحي الأهواء، ينحي الأذواق، ينحي جميع المصادر التي هي مصادر للتلقي عند طائف أهل البدع، وهي متنوعة وكثيرة جدا، فهو مصدره في التلقي الأخذ بالسنة. بينما عندما تنظر تتأمل في الطوائف والفرق المختلفة تجد مصادرهم في التلقي متباينة، منهم من مصدره الذوق، منهم من مصدره الذوق والوجه، ومنهم من مصدره المنام أو الإلهام في ما يدعي، ومنهم من مصدره الكشف، ومنهم من مصدره العقل، يعتمد على العقل. وما ما يقوله العقل هو المقدم على ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض أمران يقول بأحدهما أو يدل على أحدهما النقل ويدل على الآخر عقله، أخذ بما يدل عليه عقله. ومن المعلوم أن العقول متفاوتة وليست عقلا واحدا، فالحق مع عقل من؟ بهذا رد السلف ضمن ردود كثيرة على أهل هذا القول، بل قال بعض السلف من لازم قول هؤلاء أن يقول الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله، بدل أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن عقله مقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. من المصادر أيضا الإسرائيليات والقصص والتجارب وأشياء كثيرة تجدها في كتب أهل البدع والأهواء. فأهل السنة ليسوا في شيء من ذلك، بل سمتهم وسبيلهم وطريقتهم الأخذ بالسنة. ولهذا من أسماء السلفيين أو السلف من أسمائهم الأخرى أهل السنة، أهل السنة والجماعة، سموا بذلك لهذا، لأنهم يأخذون بسنته عليه الصلاة والسلام مصدرهم في التلقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهم إنما كان عملا بوصيته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر أن الأمة ستفترق في الأهواء إلى فرق كثيرة، قال إلى 73 فرقة. فلما أخبر بأنها ستفترق أوصى للسلامة من هذه الشرور وللوقاية من هذه الآفات، أوصى بلزوم السنة ومجانبة البدعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي فرق وأهواء وطوائف واتجاهات ونحو ذلك، سيرى اختلافا كثيرا. ثم أجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، مبينا السبيل والمخرج من هذه الأمور، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأرشد إلى هذا الأمر، إلى الأخذ بالسنة، إلى الأخذ بالسنة، التمسك بها، اتباع آثار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والبعد عن البدع والأهواء أيا كان نوعها ومهما كانت صفتها، يبتعد عنها ويحذرها غاية الحذر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيه من ضوائفها وآفاتها، ويسأل الله جل وعلا أن يوفقه للزوم السنة. فهذه إخواني وفقنا الله وإياكم، هذه صفة بارزة، بل هي أبرز صفة لأهل السنة أو للسلف، هي أخذهم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبحثون عنها ويسألون عنها ويقرؤون الكتب في البحث عنها وتتبعها ومعرفتها، ثم ينقادون ويستسلمون، ولا يقدمون قول أحد على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدمون رأي أحد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لأي شخص أو لقول أي شخص قول غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتتبعون السنن ويبحثون عنها ويطبقونها في أنفسهم، يجتهدون في ذلك، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يعينهم على هذا الأمر، الأخذ بسنته فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو قوله ويقتدون بأمره, ويقتدون بأمره. الاقتداء بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الصفة الثانية العظيمة البارزة لأهل السنة أو للسلف الصالح, الاقتداء بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول اللي هو الأخذ بالسنة هذا يتعلق بالعلم, والأمر الثاني وهو الاقتداء بأمره يتعلق بالعمل. فأهل السنة يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام, هو أسوتهم وهو قدوتهم, كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قدوتهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام, يقتدون به, ينظرون في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم, ويسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم, عن طاعاته, قيامه بأمر الله, يسألون عن ذلك, صفة صلاته, صفة حجه, صفة ذكره لله جل وعلا, ثم يقتدون به. وهذا ولا ريب يتطلب العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, العلم الصحيح وتمييز الصحيح من الضعيف, ومعرفة الثابت من غيره, ثم يقتدي بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندما قال بأمره أي بما ثبت أنه من أمره, فما لم يثبت أنه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه ويقتدون بأمره أي الثابت عنه عليه الصلاة والسلام, الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي أهل السنة في الأخلاق والأعمال والعبادات والسلوك, الاقتداء بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظرون في أخلاق النبي, يتتبعونها في معاملاته, في عباداته, في ذكره, في شؤونه كلها, فيقتدون به عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. إخواني, أدعو نفسي وإياكم إلى الاهتمام بهاتين الصفتين, الأخذ بالسنة والاقتداء بالأمر, أمر الرسول عليه الصلاة والسلام, لنكون ممن اجتباه الله واصطفاه واختاره ليكون من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه حقا ومن المؤتسين به صدقا لا دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم لما ذكر عليه الصلاة والسلام هاتين الصفتين للحواريين والأصحاب قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. ومعنى قوله تخلف أي تحدث, يحدث بعد هؤلاء الذين يأخذون بالسنة ويقتدون بالأمر, يحدث ويوجد خلوف. والخلوف جمع خلف, فخلف من بعدهم خلف جمع خلف, والخلف هو الخالف بالشر. من يخلف الصحابة بالشر بترك ما هم عليه بالإحداث والابتداء وابتكار الآراء والمناهج والطرق هو خلف. والذي يتبع هدي هؤلاء اللي هم الصحابة ويقتدي بهم ويستن بهم وهم مستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو من السلف. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، بماذا وصفهم عليه الصلاة والسلام؟ وصفهم بصفتين، قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هاتان الصفتان بإزاء الصفتين السابقتين لأهل السنة، وهي الأخذ بالسنة والابتداء بالأمر. أما الخلف أو الخلوف هم الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون، هذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن طريقة هؤلاء الخلف أو من طريقة هؤلاء الخلف كثرة القول وعدم الاهتمام بالعمل، كثرة القول وعدم الاهتمام بالعمل. ومن الطوائف أو من الألقاب التي هي لقب لعدد من الطوائف لقب أهل الكلام، لأن شغلهم الشغل الكلام والجدل وكثرة القيل والقال، كما قال أحدهم لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. فيهتمون بالكلام والنظر ولا يهتمون بالعمل، مع أن غاية العلم العمل، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والله عز وجل يمقت ويبغض من يقول ولا يعمل، قال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. فلا بد من العمل، لا بد من العمل بالعلم. أما أن يقول ويتكلم ولا يعمل فهذا ليس من هدي أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ويقول تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فلا بد من العمل. ولهذا عندما يسمع المسلم السني السلفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الآثار المروية عن السلف الصالح فإنه يجد في المتابعة والاقتداء والائتساء، يجد في ذلك غاية الاجتهاد ليخرج من هذه الصفة وهي القول بلا عمل، القول بلا عمل. بل يجد في المحافظة على أركان الإسلام، ومن أهمها بعد الشهادتين الصلاة. يعني تجد الآن بعض الشباب من لا يقوم إلى صلاة الفجر ويشتغل في جدل ونقاش ويسهر في الليل في نقاش يعني في رأيه أنه ينتصر به للدين ونحو ذلك، ثم ينام عن صلاة الفجر ويداوم على ذلك. وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. فالمسلم يعتني بالعمل، بطاعة الله، بعبادة الله، بامتثال أمر الله، بالاقتداء برسول الله، بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويديم النظر ويكثر القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه، ويجتهد في التشبه بهم. أما أن يكون كذلك فهذا خطر عظيم. ولهذا ينبغي المسلم أن يستشعر خطر هذه الصفة، صفة الخلوف، وهي أن يقول ما لا يفعل، يقولون ما لا يفعلون. بل ينبغي أن يكون قوله موافق لفعله ومنطقه موافق لباطنه وقالبه موافق لقلبه، يجتهد في ذلك ولا يكون من أهل هذه الصفة يقولون ما لا يفعلون. ذكرت أن أهل الكلام الباطل هذه من صفاتهم القول والبحث والنظر. يعني على سبيل المثال تجده يتحدث في مثلا محاضرات وكتب ونحو ذلك عن الإسلام والانتصار للإسلام ومحاسن الدين ويدافع عنه ونحو ذلك، لكنه يفرط في الأركان، ربما يفرط في الواجبات، يفرط في الطاعات، ربما لا يصلي، ربما لا يصلي، لا يقيم الصلاة أو يتهاون فيها. فيعني إذا كان يبين محاسن الدين لابد أن يكون، إذا كان يبين محاسن الدين للناس لابد أن يكون من أسبق الناس قياما بالدين وبطاعة الله، أما أن يكون قولا بلا سائل فهذا ينقطه الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بهذا الأمر، أن يكون القول موافق للعمل، والقول ليس أي قول، بل يكون القول هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بالبدع والأهواء والمحدثات. فإذا من صفات الخلوف أنهم يقولون ما لا يفعلون. أما الصفة الثانية فهي قوله ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون ما لا يؤمرون، هذا فيه إشارة إلى فساد مصدر التلقي عندهم. قوله ويفعلون ما لا يؤمرون هذا فيه إشارة إلى فساد مصدر التلقي عندهم، لأن صاحب السنة مصدر التلقي عنده كما تقدم الأخذ بالسنة، يفعل ما يؤمر به. أما هؤلاء يفعلون ما لا يؤمرون، فمصدر التلقي عندهم فاسد، لم يؤمر بالأمر، لم يأتي به نص لا في الكتاب ولا في السنة، فيفعله ويتعبد لله تبارك وتعالى به، إما بناء على رأيه أو على عقله أو على وجده أو على ذوقه أو على قصص أو حكايات أو منامات أو ادعاءات، مثل ما يدعي بعض المتصوفة يقول حدثني قلبي عن ربي أو نحو ذلك. فهؤلاء كلهم ينطبق عليهم قوله يفعلون ما لا يمرون، ولا يسلم من هذه الصفة إلا من يتبع الأمر ويفعل بما أمر به، ويكون من أهل ما تقدم معنا الأخذ بالسنة والاقتداء بالأمر. لا يسلم من هذه الصفة إلا من كان كذلك، ومن سواهم لم يسلم، بل يكون وصفا لازما له فعل ما لا يؤمر، حتى يدع الأهواء ويترك البدع والمحدثات، يدعها تماما اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام واقتداء به. فهذه الصفة الثانية يفعلون ما لا يؤمرون. هنا أود أن أنبه نفسي وإخواني إلى أمر مهم نأخذه من هذا الحديث العظيم، وهو أنه ينبغي المسلم أن يعرف السنة وصفاتها وعلاماتها ويدرس ذلك دراسة جيدة ليعمل بها، وينبغي له أيضا في الوقت نفسه أن يعرف البدعة وصفاتها وأهلها حتى يحذرها، كما كان صحابي الجليل حذيفة بن اليمان، ثبت كلامه في صحيح البخاري أنه كان يقول كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. فالمسلم يعرف الشر وسبله وطرقه حتى يحذرها ويتقيها، تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهنا عرف النبي عليه الصلاة والسلام بصفات أهل الخير وعلاماتهم، وعرف بصفات أهل الشر وعلاماتهم، وهذا منه عليه الصلاة والسلام نصيحة للأمة وإعذار وإقامة للحجة والمعذرة، نصحهم ببيان صفات وعلامات أهل الخير وصفات وعلامات أهل الشر. فالمسلم ينظر في علامات أهل الخير ويتدبرها ويتأملها تأملا جيدا ويتبصر فيها ثم يقتدي بهم، وأيضا يعرف علامات أهل الشر ويتفقد نفسه وينظر في حاله هل فيه شيء من ذلك، فإن كان فيه فليجتهد في إبعاده عن نفسه، وإن كان سالما فليحمد الله تبارك وتعالى ويسأله الثبات. هذا من خلال هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. وأنا أدعوكم إلى مزيد النظر والتأمل في هذا الحديث ودراسته وحفظه ومراجعته في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ومراجعة شروح أهل العلم لهذا الحديث. أدعوكم لذلك، فهو حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لما سبق وهو مفهوم السلفية، وقد آثرت الأنطلقة في بيان هذا المفهوم من خلال هذا الحديث. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا للعمل بهذا الحديث العظيم، وأن يرزقنا جميعا الاتساء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته والاهتداء بهديه، وأن يعيذنا من أن نكون ممن وصفهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون. وأود أن أختم هذه الكلمة بقراءة كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وأنا أختصر كلامه لضيق الوقت. في مختصر الصواعق في صفحة 521 قال رحمه الله: لهم علامات، أي لأهل السنة، لأنه قبل هذا نقل نقلا مطولا عظيما جدا، لو كان في الوقت الساعة لقرأته، لأبي المبصر السمعاني. قال أبو المبصر في ضمن كلامه: فإن قال قائل: أنتم سميتم أنفسكم أهل السنة وما نراكم في ذلك إلا مدعين، لأن وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة وتنسب من خالفها إلى البدعة، وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنهم أهلها دون من خالفها من سائر الفرق، وكلنا في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون، ولستم بأولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من كتاب السنة أو من إجماع المعقول. فقال: الأمر كما زعمتم لا يصح لأحد دعوة إلا ببينة عادلة أو بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة، وهما لنا قائمتان بحمد الله. إلى أن قال: ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب يعني للسنة، وفيها أرغب ولها أجمع ولأصحابها أتبع، فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من عداهم من جميع الفرق. ثم ذكر مثال بديع، قال: فإن صاحب كل حرفة أو صنعة إن لم يكن معه دلالة وآلات من آلات تلك الصنعة والحرفة ثم ادعى تلك الصنعة كان في دعواه مفضلا. إلى أن قالوا: أهل الحديث كذلك، لما ادعوا الحديث عملوا به واشتهروا به وتمسكوا به وصاروا من أهله. ابن القيم لما ذكر هذا الكلام قال بعده: ولهم علامات، يعني لأهل الحديث، فذكر علامات كثيرة ينبغي أن نرجع إليها في الكتاب وأن نتأملها. يقول: منها أن أهل السنة يتركون أقوال الناس لها، وأهل البدع يتركونها لأقوال الناس، يعني يتركون السنة لأقوال الناس. ومنها أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس عليها، أي على السنة، فما وافقها قبلوه وما خالفها طرحوه، وأهل البدع يعرضونها على آراء الرجال، فما وافق آراءها منها قبلوه وما خالفها تركوه وتأولوه. ومنها أن أهل السنة يدعون عند التنازع إلى التحاكم إليها دون آراء الرجال وعقولهم، وأهل البدع يدعون إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتهم. ومنها أن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقفوا عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها. ثم نقل عن الشافعي في ذلك، ثم قال: ومنها أي علاماتهم أنهم لا ينتسبون إلى أي مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها إذا انتسب سواهم إلى المقالات المحدثة وأربابها، كما قال بعض أئمة السنة وقد سئل عنها فقال السنة ما لا اسم له سوى السنة. وأهل البدعة ينتسبون إلى المقالات تارة كالقدرية والمرجية أو إلى القائل تارة كالهاشمية والنجارية والضرارية أو إلى الفعل تارة كالخوارج والروافض. وأهل السنة بريئون من هذه النسبة كلها وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. ومنها أن أهل السنة إنما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية، وأهل البدع ينصرون مقالاتهم ومذاهبهم إلى آخر كلامه. لا يزال لكلامه بقية، وهو كلام عظيم يحتاج إلى نظر أطول وتأمل وشرح وبحث. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى إعادة النظر فيه وقراءته، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم هداة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر على هذا الخلل الذي طرأ علينا. والآن نبدأ بعرض الأسئلة مرة أخرى على فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد. ويقول السائل: ما قولكم على من يقول لمن ينتسب إلى منهج السلف الصالح بأنه وهابي، يريد بذلك القدح بهذا المنهج والقدح بشخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ أقول بالنسبة لهذا السؤال، هذا من قديم، وأهل الأهواء والبدع يحاولون صرف الناس عن الحق وعن المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح، بوضع ألقاب معينة، ثم يصفون هذه الألقاب بصفات مستشنعة وبشعة، ثم من خلال ذلك ينفرون الناس عن هذه الدعوة. فالشيخ محمد بن الوهاب إمام من أئمة أهل السنة، وشيخ من شيوخ السلفيين، وهو يدعو إلى اتباع منهج السلف الصالح، يدعو إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي بدين جديد ولم يأتي بمذهب جديد، لكن أهل البدع والأهواء أرادوا صرف الناس عن هذه الدعوة الصحيحة، الدعوة إلى عبادة الله وإخلاص التوحيد له، إخلاص الدين له، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الشرك والبدع. فجاء أهل البدع لصرفهم عنه، فأخذوا يلقبونه بألقاب، ذكر أنه وهابي وأن الوهابية مذهب خامس وأنها دين جديد وأن ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين وكذا وكذا، كل ذلك بقصد صرف الناس عنه. ثم كل من كان على السنة وعلى المنهج السلفي الصحيح يصفونه بهذه الصفة، ثم يلقبونه بهذا اللقب ويصفونه بالصفات التي جعلوها لازمة لهذا اللقب من عندهم. فكل هذا مقصوده التنفير، والأنبياء حصل لهم مثل ذلك وأكثر. وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر وأنه مفتري وأنه يقول على الله وأنه تقول القرآن وأشياء من هذا القبيل، والمسلم لا يؤثر فيه أراجيف هؤلاء وطرقهم في الصرف عن الحق، ويصبر ويحتسب. وإلا فعلا هؤلاء يعني مقصدهم بهذا القدح بالمنهج والقدح بشخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووصفوه بصفات كثيرة لا مجال لبسطها. ثم إنهم يجعلون كل متبع لهذا المنهج ذلك إن هذا السبيل يقول هو وهابي، أي على طريقة محمد بن عبد الوهاب، وقد أخذت الغفلة بعضهم فاختل عنده الزمن التاريخي، فذكر له كلاما لأحدهم ذكر له كلام لابن القيم رحمه الله، فقال ابن القيم وهابي، مع العلم أن ابن القيم رحمه الله متوفى قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقرون. وهذا يكشف لكم أن هؤلاء إنما قصدوا بذلك التنفير بأي طريقة كانت وبأي صفة. نعم. الله إليكم. يقول السائل، والسؤال الثاني: من هي الفرقة الناجية، وما هي صفاتها، ومن هي الطائفة المنصورة، وما الفرق بينهما؟ هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يقول فيه عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وورد في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، هذا عند أهل العلم جميعهم، لا يفرقون بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فيجعلون الفرقة الناجية فئة وطائفة والطائفة المنصورة فئة أخرى وطائفة، وإنما هو لقب لجماعة المسلمين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين للجماعة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه العقيدة الوصية الذي يحفظه كثير من طلبة العلم وقد كتبه للحفظ، يقول فيه: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، لكن هي صفات، يعني هذه صفات لموصوف واحد الناجية، لأنهم سلكوا سبيل النجاة ولأخذ السنة والاقتداء بالأمر. والمنصورة لأن الله عز وجل وعد بنصر أنبيائه وأتباعهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهي لا تزال منصورة، فسموا بذلك لأن الله عز وجل وعد بنصرهم. وسموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا أهل جماعة لبعدهم عن الفرقة وتمسكهم ولزومهم لجماعة المسلمين، سموا سلف أو سلفيين لاتباعهم السلف الصالح، كلها أسماء لمسمى واحد وصفات لموصوف واحد. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول السائل: أرجو التفصيل في بيان حقيقة الخلاف في مصدر التلقي بين السلفيين والأشاعرة. التفصيل يطول، لكن يمكن الإجمال: أهل السنة مصدر التلقي مر معنا، عندهم في العقيدة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بينما في الأشاعرة مصدر التلقي عندهم العقل، مصدر التلقي عندهم العقل، والمقدم عندهم العقل، وعندهم في هذا فلسفة، يقولون: نحن لم نعرف العقل، لا، نحن لم نعرف النقل إلا بالعقل، من خلال العقل عرفنا النقل هو الذي دلنا. فلهذا يقولون: لا يجوز أن نقدم النقل على العقل، والذي دلنا إلى النقل فهو العقل. وله في هذا يعني كلام طويل، لكن أحد أهل العلم أظنه شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثال يوضح فيه فساد هذا القول أو فساد هذا الاستدلال بالأخص. يقول: مثل هؤلاء، مثل رجل جاء إلى عامي واستفتاه في مسألة، فقال له العامي: أنا ليس عندي علم، ولكن هيا أدلك إلى عالم. فدله إلى عالم فأفتاه العالم، عندما أفتاه العالم قال العامي: ليس هذا الصواب، بل الصواب كذا، والواجب عليك أن تأخذ بقولي لا بقول العالم، لأني أنا الذي دللتك إلى العالم. والمعلوم هنا أنه لا يجوز له أن يأخذ بقول العامي، وإن كان العامي هو الذي أدله وأرشده إلى مكان العالم، فاللائق أن يقول له: قبلت قولك وتزكيتك له بأنه عالم دونك، ولن أقبل قولك أو أقدم قولك على قوله. فإذا كنا عرفنا النقل بالعقل وعرفنا صحته وأنه هو الذي يهدي الذي أقوم، لا يجوز أن نقدم العقل عليه، بل نقدم النقل ونتهم عقولنا في الدين وفيما صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المصدر عند هؤلاء العقل. وشيخ الإسلام له في هذا كتاب معروف درس عرب العقل والنقل، لأنه يقرر أن إذا كان النقل صحيحا فإنه لا يعارض العقل السليم. لكن هؤلاء لما أشربوا ببعض الأهواء والبدع صارت تعارض النقل، فقدموا النقل فقدموا العقل عليها. وكما شفت يعني تفصيل هذا يطول، وفي هذا الموضوع حقيقة يعني كتب كبيرة في الفرق بين أهل السنة والأشاعرة والرد عليهم. لكن من أهم ما كتب في ذلك كتابان، كتاب الشيخ عبد الرحمن المحمود الذي بعنوان منهج الشيخ الإسلام بن تيمية في الرد على الأشاعرة، كتاب الشيخ خالد عبد اللطيف في الجامعة الإسلامية منهج أهل السنة والجماعة، الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في التوحيد. الكتابان فيهما بسط جيد وفي سواء في مصدر التلقي أو في التفاصيل، ويعني طالب العلم المهتم يحصل الكتابين ويستفيد منهما إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. السؤال التالي يقول: هل من منهج السلف ذكر محاسن المبتدعة على الإطلاق دون ذكر مساويهم، أم أن هناك ضوابط لهذا الأمر؟ ذكر محاسن المبتدعة على الإطلاق دون ذكر المساوئ هذا فيه غش وخيانة وتلبيس على الناس، لأنها عندما تذكر محاسن هؤلاء ويذكت عن مساوئهم يغتر الناس بهم وينخدعون ويأخذون ما هم عليه من بدع وأهواء. فالواجب في هذا المقام مقام التحذير في هذا المقام التحذير وبيان الأخطاء نصيحة للأمة ونصيحة لهذا المبتدع نفسه، لأن إذا بينت مساويه وحذر الناس منها يسلم من شيء من شرورها، لأن الله عز وجل يقول: ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإذا حذر الناس من هذه البدع وبينت لهم هذه الأخبار وتركوها، لا شك أن هذا فيه خير حتى للمبتدع نفسه، لأنه سيقل أتباعه وتقل تبعة التي عليه. هذا فيه فائدة له وفيه فائدة للمدعوين. أما ذكر المحاسن والسكوت على المساوئ فيه خطر على المبتدع نفسه وعلى المدعوين. ولهذا كان من سبيل أهل السنة في مقام التحذير خاصة ذكر المساوئ فقط، فيقولون فلان جهمي، فلان مرجع، فلان خارجي، فلان قدري، فلان كذاب عند ما يتعلق برواية الحديث، فلان ضعيف، بل أفردوا كتب خاصة، يعني كتب باسم الكذابين مثلا أو الوضاعين. والكتاب تجد فيه 3 مجلدات 4 مجلدات كلها قائمة على هذا: فلان ابن فلان كذاب، فلان ابن فلان رمي بالوضع، فلان ولا يذكر شيء مع أنه كان يصلي ويصوم وله محاسن، ما يذكرون شيء من ذلك، لأن المقام مقام تحذير ومقام بيان للأمة ونصيحة من الخطر. وإذا سكت عن مثل هذا انتشرت البدع والأهواء. لكن ينبغي أن يكون هذا قائما على العدل والإنصاف وقصد النصيحة، لا يكون بقصد مثلا التشفي أو الحقد أو الحسد أو مجرد الارتياب، وإنما يكون قصده بذلك النصح له وللمسلمين، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأمر بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا جفاء، ما نسكت عنهم ولا أيضا نظلمهم. نعم السلام الله إليكم. يقول السائل: هل من منهج السلف ادعاء أنه من الواجب السكوت عن بدعة المبتدع بحجة أنه يخدم الدين عن طريق مشاركته النشطة في الساحة الإسلامية؟ أحسن الله إليكم. لا، ليس هذا من منهج السلف. إذا كان له بدعة يخشى على الأمة منها، مثلا يتأول الصفات، أو مثلا يجوز الاستغاثة بغير الله، أو يعني يقع في بعض الصحابة ويطعن فيهم، أو يعني أشياء من هذا القبيل، يخشى على الأمة أنها تغتر بهذه البدعة أو بشهرة الرجل أو نحو ذلك، لا يجوز السكوت عن بدعته، بل تبين بالتي هي أحسن وينصح للناس، ولا مانع أن يقال فلان في الكتاب الفلاني قال كذا وكذا وخطأ وهو باطل أو هو بدعة وهو ضلال، نبين بدعته ونستغفر له، يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، لكن بدعته نبينها، ندعو له إن كان حيا ونستغفر له إن كان ميتا، أما البدعة نحذر منها. يعني عندما نأتي مثلا لإحياء علوم الدين مثل الغزالي، لا بد أن نبين ما فيه من أخطاء حتى لا يغتر يعني الإنسان به. عندما نأتي إلى أيضا كتب المعاصرين المشتملة على ضلالات وبدع وأخطاء، نسميها ونقول هذا الكتاب فيه كذا وكذا، لكن يكون الكلام بعلم، ويكون أيضا المقصد النصيحة والتحذير ونشاطه في الساحة، إن كان سليما فهذا خير والحمد لله، وعندما نبين الأخطاء التي في البدع، ربما يعود هو أو ربما يتركون أتباعه هذه البدع عندما يسمعون بتحذير أهل العلم منها، فيكون هذا مما يزيد الساحة الإسلامية السلامة، يزيد الساحة الإسلامية السلامة وقوة وتمسك بالسنة واعتصام بها. فالمقصد ينبغي أن يكون عند الجميع هو نصر السنة والمحافظة عليها والتحذير من البدعة والتقليل منها. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: حمل كثير من الناس إعفاء اللحية وتقصير الثياب غفلة منهم على الندب، وأنها من أمور العادات التي إن فعلها أثيب عليها وإن تركها فلا شيء عليه، فهل بينتم الحكم الصحيح في هذه المسألة؟ وبخاصة أن كثيرا من إخواننا في أمريكا يجد في نفسه حرجا شديدا من الظهور بهذا المظهر أمام الناس، جزاكم الله خير. إعفاء اللحية واجب، وليس يعني الأمر فيه على الندب كما ظنه هؤلاء، بل واجب، والأحاديث في هذا صريحة في الدلالة على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، رواية خالف المشركين: أعفوا اللحى وقصوا الشوارب، رواية أرخوا اللحى، ورواية أسدلوا اللحى وأكرموا اللحى. فإعفاء اللحية واجب، وهو من سنن الفطرة، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين، كما جاء في القرآن: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. فالأنبياء من سنتهم إعفاء اللحية وقص الشارب، وهي زينة للرجل، ويتميز بها عن المشركين وعن المجوس، ويتميز بها عن النساء. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما تحلف بالله تقول: والذي زين الرجال باللحى. فاللحية زينة وجمال، ومن هدي الأنبياء والمرسلين، ومن سنة الفطرة، ولا ينبغي لمسلم أن يجد حرج في ذلك، وعندما يجد الحرج في ذلك لا شك أن هذا من ضعف الإيمان ونقصه. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فينبغي أن ينظر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان معتين لحيته، الصحابة لا نعلم أحدا منهم كان يحلقها، الأنبياء، ويجعلهم قدوته ويتسي بهم، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره في ذمتهم، ولا يتحرج، لا يتحرج يعني لا يتحرج من هذا الأمر، وإنما ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة من الشؤون ويتبعه دون أن يتحرج من ذلك. وأهل العلم كتبوا كتب كثيرة في إعتاء وجوب إعتاء اللحية، وصدر الفتاوى لعلماء متقدمين ومتأخرين. أذكر يعني قرأت لشيخ الإسلام يقول تحريم يقول بتحريم حلق اللحية، وغيره كثير، وبعض العلم يحكيه إجماعا، يحكيه إجماعا تحريم حلقها، ويعني الفتاوى في هذا كثيرة، والأدلة على هذا في الكتاب والسنة كثيرة. ويعني يطالع السائل للكتب التي أهل جمع العلم في هذا بقصد الفائدة والنصيحة لنفسه، يقرأها ليهتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكتب في هذا رسائل للشهاد رسال بن قاسم والشهاد عزيز وابن عثيمين وغيرهم، شهاد بن عثيمين لهم فتاوى كثيرة في وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، فيقرأ ذلك، فيقرأ من ابتلي بذلك يقرأ هذه الكتب بقصد النصيحة لنفسه والفائدة، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه. وينبغي أن لا يغتر بأعداء الدين والمجوس والمشركين والكفار، لا يغتر بهم، الله عز وجل حذرنا من الاغترار بهم، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يغتر بهم، ويعني لا يأخذه أمرهم أو حالهم، بل يعني يتمسك بدين الله ويحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوفاه الله. والمعين الله، الله عز وجل أن يعينه وإياكم على الخير. نعم أحسن عليك يا شيخ. وبالنسبة يا شيخ لتقصير الثياب، هل يحمل على الندب؟ لا، تقصير الثياب يعني واجب، لا يجوز إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين، وقد ثبت في صحيح مسلم، يعني يكفي المسلم أن يتأمل هذا الحديث، يعني ثبت في صحيح مسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أول واحد المسلم. فهل يقرأ مسلم هذه الصفات ويقول والله هذا مندوب، والتقصير على الندب أو هذا أمور شكلية ليست من، إذا كانت شكلية كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله؟ وإذا قال القائل هذا إذا كان يعني هذا يحمل على إذا كان فعلها على وجه التكبر، قال أي تكبر أعظم من أن يسمع الإنسان الحديث ولا يعمل به، يرفضه وربما يحذر منه وربما يسخر من أهله والقائمين به. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس. فيعني الشاهد أن الإسبال يعني إسبال محرم، وتقصير الثوب إلى أسفل، تقصير الثوب إلى أعلى من الكعبين واجب، وكان السلف يهتمون به غاية الاهتمام. وأذكر قصة عظيمة تبين لنا أهمية هذا الأمر، عندما طعن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، عندما طعنها المجوسي، فكان مسجى بالدماء يغمى عليه ويفيق، فأفاق مرة، فجاء غلام ثوبه أسفل من كعبيه، فقال الغلام لعمر هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدت في سبيل الله، أو كلاما هذا معناه. ثم انصرف، فقال عمر وهو في تلك الحالة فادعوا لي الغلام، فدعوه فقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لقلبك. يعني لاحظ عمر في مثل هذه الحالة وفي يعني دماء وعلى وشك الموت وكذا، ويهتم بهذه القضية، بينما تأتي إلى فلان يقول لك هذه أمور شكلية وهذه يعني لا قيمة لها، أو يهونون منها، أو هذا أمر ندب. طيب لو كان ندب لماذا يترك الندب؟ لو كان ندب أو لو كان مستحب لماذا يترك؟ يعني الندب نرغب بعضنا، نرغب بعضنا بعضا على فعله وعلى تطبيقه، فإن كان يقول هذا ندب فليكن من أهل هذا الندب، وهو كما ذكرت سابقا واجب، والله الموفق. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم استعمال واقتناء الساعات والأقلام وغيرها المطلية بالذهب؟ الساعات والأقلام وغيرها المطلية بالذهب لا يجوز استخدامها، لأنها محرمة، والأدلة على ذلك كثيرة في السنة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما وجه التوفيق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وقوله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وبين حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة؟ التوفيق بين هذه الحديث يكون بأيضا ذكر حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المسألة، ومن طريقة أهل السنة جمع الأحاديث المتفرقة والجمع بينها. فثبت في المستدرك للحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهذا ذكره السائل في الحديث. على كل ثبت في حديث آخر أن ريحا يعني تأتي في آخر الزمان وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، يعني لا أذكر حديث الصحابي، وإنما يعني في آخر الحديث أنها تأتي ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الخلق. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظنه في المستدرك الحاكم. فبهذا يتم التوفيق، يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا لا يعارض قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. المراد بقيام الساعة ساعة هؤلاء اللي هم أهل الحق، بأن تأتي تلك الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. بهذا وفق أهل العلم بين هذه الأحاديث والأمر واضح. نعم. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول السائل: قال بعض السلف من تتبع رخص الفقهاء جمع الشر كله، فما هي نصيحتكم لمن يعمل بفتاوى بعض العلماء وإن خالفت هواه ومشتهاه ورغبته أخذ بفتاوى آخرين تحقق ما يشتهيه؟ هذا ليس متبع للعلم وإنما متبع للهوى، فنصيحتنا لهذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكون متبعا للسنة لا لهواه، ويطلب العلم للعلم ويطلب السنة للسنة. بينما بعض الناس هو كما ذكر السائل، يعني في باله شيء أو يشتهي أمر فيسأل ويبحث وينظر في أقوال أهل العلم حتى يجد فيها ما يوافق هواه. ولا شك أن بعض العلم لهم يعني يتخصصون في بعض الأشياء، وبعضهم قد يخطئ في الفتوى، فتتبع الرخص وتتبع الزلات والعمل بها هذا جمع للشر كما ذكر ذلك بعض السلف. فنصيحتنا لهذا أن يتقي الله عز وجل وأن يبحث عن السنة ويتحرى السنة ويجتهد العمل بها ويكون متبعا لها لا لهواه. قال الله تعالى: قل فأتوا بكتاب هو أهدى منهما اتبعوه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فاتباع الهوى خطير، فالواجب اتباع الكتاب والسنة والبحث عنهما والعمل بهما. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والإعانة على الخير، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. ولا يفوتني أن أشكر من كان سببا في هذا اللقاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يوفقنا وإياكم بكل خير، والله أعلم. الله سلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد على هذه المحاضرة الطيبة والنافعة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة. أيها الأخوة المستمعون، جزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع، وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.